وهناك أمور يستظل المرء فيها غير هذه السبع، يعني أن هناك ظل لغير هؤلاء وظل غير ظل العرش، مثل ما قال مسلم سيد مسلم: من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله تحت ظل عرشه، فهو غير السبع لكن تحت ظل العرش. وسيأتي في حديث عقبة أن هناك ظل غير ظل العرش، كل امرئ في ظل صدقته، لكن أعظم الظل وأشرفه هو من كان تحت ظل العرش، لأنه خلق عظيم له العرش، والله أعلم قد يكون فيه قرب من الرحمن، والمرء يسعى إلى كل عمل لينال هذا الفضل ليكون هؤلاء السبعة. قال: وذكر منهم رجل تصدق بصدقة، شوف قوله بصدقة يعني أي صدقة ولو قلت فأخفاها، حتى لو تصدق بريال فأخفاها تلك الصدقة، أخفى تلك الصدقة حتى لا تعلم شماله ما تفق منه، شبه اليدين بأنهما رجلان، فلا يعلم الرجل الأيسر ما يعلم ما أنفق الرجل الأيمن، يعني لشدة الخفاء، الشمال لو كانت رجلا لم ترى ما تنفق اليد اليمنى، وهذا لشدة الإخلاص. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس. رواه ابن حبان والحاكم. وفي لفظ: حتى يقضى بين الخلائق، رواه ابن حبان والحاكم، ورواه أيضا البيهقي وأبو يعلى، والحديث صحيح. قال: المرء ويدخل فيه المرأة في ظل صدقته، يعني ظلا حقيقيا، يعني أن الصدقة تكون يوم القيامة ظلا حقيقيا يستظل تحتها المتصدق، فليس ظلا مجازا لا بل حقيقي، لأن الكرب مهول والشمس قريبة من الخلائق، فتأتي الصدقة تستظل صاحبها حتى يفصل بين الناس، يعني إما إلى الجنة وإما إلى النار. فالظل هنا في ظل الموقف لدنو الشمس من الخلائق، فيعرقون حتى يصل العرق على حسب أعمالهم، منهم إلى الكعب ومنهم إلى الركب ومنهم إلى الحقوين ومنهم إلى الجمر العرق الجامد. فعلى المرء أن يتصدق ولو بشيء يسير، ولو جعل له شيئا يتصدق به يوميا من طعام، من أرز لو كيلو واحد يعطيه الفقراء، أو 10 ريالات يعطيه أي فقير كل يوم، بإذن الله فهو على خير عظيم، ويرجى أن يكون ممن يدخل في هذا الوعد الذي وعده الله عز وجل به لعباده المؤمنين. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما مسلم كسى مسلما ثوبا على عري كساه الله من خضر الجنة، وأيما مسلم أطعم مسلما على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة، وأيما مسلم سقى مسلما على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم. رواه أبو داود وفي إسناده لين. ساق مصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان فضل الصدقة على المحتاج لها، والصدقة قد يتصدق الشخص على فقير وغير محتاج لهذا الأمر، فقد يكون مثلا محتاج إلى علاج فأنت ما تعطيه علاج، وإنما تعطيه مثلا سجاد يفترشه، هذه فيها ثواب، لكن هنا تعطيه شيء هو محتاج له، مريض تعالجه، ظمآن تعطيه ماء، عريان تكسيه، فجوعان تطعمه، وهكذا. قوله: أيما مسلم كسى مسلما ثوبا، يعني ألبسه ثوبا أو أعطاه ثوبا، أي أعطاه ثوبا كساه الله من خضر الجنة. خضر جمع أخضر، يعني يكسى يوم القيامة بلباس أخضر. قال سبحانه: عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق. وأيما مسلم أطعم مسلما من جوع أطعمه الله من ثمار الجنة، يعني المتنوعة. وقوله عري قبل ذلك هذه مصدر وليست من عري، لا مصدر عراء يعرف عري. قالوا: أيما مسلم سقى مسلما من ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم. الرحيق يعني الخمر الخالص الذي لا شوب فيه، المختوم أي الذي ختامه المسك. فأنهار الجنة المعلوم 4:

من تلزمك نفقتهم ثم بعد ذلك تنظر إلى من بعدهم. قال وابدأ بمن تعول، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. ومن يستعفف يعني عن السؤال، يعني يتعفف لا يعني لا يسأل، يعفه الله يعوضه الله عز وجل عن ترك المسألة بعفاف في قلبه يناله، أو مال يناله يعوض خيرا، كما قال سبحانه من يتق الله يجعل له مخرجا. ومن يستغني يغنه الله، يعني ومن يستغني بما عنده من المال ويكتفي به يغنه الله حقيقة في قلبه، كما قال عليه الصلاة والسلام ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس. وقد يعوض أيضا بمال كثير، فالمطلوب من المسلم أن يطلب التعفف وأن يستغني بما عنده مع السعي للتكسب. قال متفق عليه واللفظ البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ قال جهد المقل وابدأ بمن تعول. أخرجه أحمد وأبو داود وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. حديث حكيم موجه للأغنياء، يعني تصدقوا أيها الأغنياء فصدقتكم فاضلة، وهنا الحديث موجه إلى الفقراء، يعني أيها الفقير تصدق فصدقتك فاضلة، أي يا أيها الفقير وأيها الغني كل منكم عليه أن يتصدق. فالغني إن تصدق فصدقته فاضلة لأنه كان عن ظهر غنى، والفقير إن تصدق فصدقته فاضلة لأنها عن جهد ومشقة وقلة. لذلك قال سؤال النبي صلى الله عليه وسلم أي صدقة أفضل؟ قال جهد المقل، يعني تكسب الرجل الذي لا يكسب إلا مالا قليلا. فالذي لا يكسب إلا مالا قليلا ويتصدق هذا صدقته من خير الصدقات، كما أن الغني إذا تصدق صدقته أيضا من خير الصدقات. ففيه حث لجميع فئات المجتمع. قال وابدأ بمن تعولين، أيها الفقير الذي كسبك قليل تصدق، ولكن ابدأ بمن تعول الذين تلزمهم نفقتك، فالتوسع فالنفق على الأولاد والزوجة أفضل الصدقات كما سيأتي إن شاء الله. نعم. وفي هذين الحديثين حث للجميع، يعني حتى الذي عنده مال قليل ليتصدق، وليست الصدقة مقتصرة فقط على الأغنياء، فليتصدق كل واحد بما يستطيع حتى ولو شيئا يسيرا، فالله عز وجل يعظم تلك الصدقة وينميها ويضاعفها ويعوضك أيضا خيرا كثيرا، كما قال صلى الله عليه وسلم قال في كل صباح ينزل ملكان يقول أحدهم اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول سبحانه الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعف له أضعافا كثيرا. نعم. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.